عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. Prenosi se od Ebu Hurejre radijallahu anhu. Neki čovjek reče Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Pouči me." Poslanik reče: "Ne srdi se." Ovaj ponovi pitanje više puta, a poslanik mu opet reče: "Ne srdi se." Hadis bilježi Buhari.